لكن أول ساكن ما عندك حركة، ثم لما حركناه وأحييناه حركنا بحرك بالآخر لا بأس، ما نقصناه شيئا، لكن نوخر حركة أصلية بروحي نجيب الحركة العارضة للوقت هذا مو صحيح. طيب كذلك إذا كان لا يقبل حركة، لا يقبل حركة مثل ذاك، لا المعلول الجزية يقبل حركة فتح، نعم لكن الفتح يقبل الألف، اللهم إلا إذا كان مما لا ينصرف فربما. طيب تجعل مسألة الأخ خالد في مسألة الهم المهوز غير المهوز، تقرأ ونقل فتح من سوى المهوز لا ساعتين هم مرتين ولا نعم كل مسجد هل ينقص حركة؟ لا لا يراه بصري وقوف النقل، نقل فتح فتح من الآخر في غير المهموس لا يراه بصري، لا يراه بصري يعني لا يراه عالم من البصريين، وقوف نقل يعني والكوفيون نقلوا ذلك عن العرب، وعلى هذا فمذهبهم هو الصحيح، مذهبهم هو الصحيح. وقوله من سوى المهموس خرج به المهموس، فإنه إذا كان المهموس الآخر فإنه تنقل حركته إلى الساكن الصحيح لقبله على رأي الكوفيين والبصريين. تقول مثلا أنا أحب الدف، الدف مش نقول الدفء هذا القصد، ويجب أن نقول الدفء الدفء على القولين على القولين جميعا، على القولين جميعا على القولين جميعا. لكن لو أقول هذا الحمل هذا الحمل، فهل يجوز على رأي المصريين نقول هذا الحمل؟ ما يجوز. ليش؟ لأن المصريين لا يرون إلا ما كان مهموزا فقط. وسياسة الشرع قال والنقل إن يعدم نظير ممتنع، وذاك في المهموز ليس يمتنع. أفاد المؤلف رحمه الله أنه إذا نقلنا الحركة إلى الساكن الصحيح قبله وكان هذا البناء لا نظير له في اللغة العربية فإنه لا يجوز، لأننا نخرج بذلك عن إيش؟ عن الأوزان المعروفة في اللغة العربية إلا في المهموز. ولهذا قال وذاك في المهموز ليس يمتنع، وسيأتي شرح المثال، يعني أنك إذا نقلت حركة الساكن حركة الآخر إلى الساكن الصحيح قبله إن خرج عن الأوزان المهمودة في اللغة العربية فلا إلا في المهمود. طيب في الوقت كالتأنيث كتأنيث باسم هاجع، واضح عنه؟ واضح هذا؟ في الوقف كتأنيث الاسم هاجع، يعني لولا أن نعرف هالقواعد هذه من غير الكتاب هذا ما عرفنا ايش معنى. في الوقف تاء التاء تأنيث الاسم جعلها، يعني إذا وقفت على اسم مختوم بتاء التأنيث، هذا معنى البيت، إذا وقفت على اسم مختوم بتاء التأنيث يجعله هاء، تقول هذه فاطمة، ولا تقول هذه فاطمة ك

يعني أنه متى عد النقل إلى أن تصير الكلمة على بناء غير موجود في كلامهم امتنع ذلك، إلا إن كان الآخر همزة فيجوز، فعلى هذا يمتنع هذا العلم العلم في الوقت على العلم. إذن هذا الحمل يمتنع مثل امتنع، هذا الحمل يمتنع لأنه ما يوجد فعل هم موجود فيه، لأن فعلا مفعول في كلامهم، ويقول هذا الردع لأن الآخر الردع لأن الآخر همزة في الوقت ساتعني في الإسمها هذا علم إن لم يكن بساكن صح وصل، وقل ذا في جمع تصحيح وما واضح حل البيت حل البيت يعني جعل هاء تأنيث الاسم جعل تاء تأنيث الاسم هاء في حال الوقت. وقل ذا في جمع تصحيح وما وقل ذا في جمع تصحيح وما وهاء وغير ذين بالعكس كما إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث، فإن كان فعلا وقف عليه بالتاء نحو هند قامت، وإن كان إثما فإن كان مفردا فلا يخلو إما أن يكون ما قبلها ساكنا صحيحا أو لا، فإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا وقف عليه بالتاء نحو بنت وأخت، وإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء نحو فاطمة وحمزة وفتاة، وإن كان جمعا أو شبه وقف عليه بالتاء نحو هنجات وهيهات وقل هيهات شبه الجمع هيهات شبه الجمع، لأن يعني هذا اسم فعل ماضي ولا أمر ماضي. وقل الوقف على المفرد بالتاء نحو فاطمة، وعلى جمع التصريف وشبهه بالهاء نحو هنداء وهيهاء وقف فيها التصريف. طيب يقول بعنيزة نيزة ولا عنيزة أيهما الأكثر؟ نيزة وبريدة بريدة ولا بريدة؟ بريدة أكثر ويجوز بريدة. نعم أقام الصلاة أقام الصلاة نعم. وقف بها الفتح على الفعل المعل بحذف آخر كعب من سأل وليس حتما في سوى كعب من سأل وليس حتما في سوى ماكر أو سيعي وليس حتما في سوى ما تعي أو شيعي مجزوما فراع ما رعوا ويجوز الوقت ويجوز الوقت بها إثبت على كل فعل حرف عندي أحسن لأنه ما شيء معروف معي. يجوز الوقت بها إثبت على كل فعل حرف آخره للجزم أو الوقت كقولك في لم يعطي وفي أعطي ولا يلزم ذلك إلا إذا كان الفعل الذي حرف آخره قد بقي على حرف واحد أو على حرفين أحدهما جائز، فالأول كقولك في عي وفي وعف وقف، والثاني كقولك في لم يعطي الأول كقولك في عي وقي وعه لا ماذا هو عه وقف، والثاني كقولك في لم يعي ولم يقي لم يعه ولم يقي طيب لو قال قائل أن إذا قلت به ما يمكن تكون هذه الضمير وإذا لم يعه ماذا يسوي هذا صحيح تشكي معه